الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل التعابير الموجودة في أغلب البرامج والتي تكون على شكل وجه أو رسم إنسان، هل هي من رسم ذوات الأرواح ويحرم استخدامها؟ الحمد لله، الصواب عندي إن شاء الله تعالى أنها تأخذ حكم التصوير، لأنها ظاهرة في خلقة الإنسان، بل هي معبرة عن تصرفات الإنسان بأحوال وجهه، ما بين فرح وما بين باك وما بين يعني متأمل وما بين مستح وما بين ضاحك وما بين غاضب وغير ذلك. فلذلك أيها الإخوان، لا أرى والله أعلم إرسالها أو اعتمادها، لأن إرسالها يعتبر من نشر التصوير ومن نقل التصوير، والأصل المتقرر عند العلماء في باب التصوير أنه على أصل التحريم، إلا فيما خصه النص في دائرة الضرورة أو الحاجة الملحة. فإذا كان التصوير للضرورة أو الحاجة الملحة كتصوير التعريف بالنفس أو تصوير المجرمين أو تصوير البطاقات أو نحوها مما يتوقف عليه قيام حياة الإنسان، فهذا لا بأس به، لأن المتقرر عند العلماء أن الحاجة منزلة منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، ولأن المتقرر عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات، والمتقرر عند العلماء أن الضرورات تقدر بقدرها. وأما تلك المسمات بالفيسات وهي عبارة عن وجوه تعبيرية، من رآها فإنما يرى وجه ابن آدم، لكنه ليس بالتخطيط الدقيق الذي يحمل كل تصاريف وجه ابن آدم، لكنها تعتبر صورة، لأن فيها أغلب التخطيط، فيها العينان وفيها الأنف وفيها الفم وفيها الأسنان أحيانا، وفيها عبارات الغضب وفيها عبارات الفرح وفيها عبارات الهم والتفكير والتأمل والحياء وغيرها، كل ذلك مما يتعلق ببني آدم، فلا جرم أنها صورة من ذوات، يعني فلا جرم أنها تأخذ حكم تصوير ذوات الأرواح، فتدخل تحت عموم الأدلة الدالة على حرمة تصوير ذوات الأرواح وعلى عقوبة فاعله وعلى الوعيد الشديد في الآخرة على من صور صورة في هذه الدنيا، ولا أقل من أن يورث ذلك شيء من الشبهة عند أصحابها. ومع كون الشبهة موجودة، فالإنسان ينبغي له أن يتقي هذه الأمور المتشابهة، هذا إذا لم يترجح له التحريم، فلا أقل من أن تكون من الأمور المتشابهة التي يعمل فيها الإنسان، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وبقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لكن الأرجح عندي هو التحريم، لأنها تعتبر داخلة في مسمى التصوير، والقول الحق أن التصوير كله بمختلف أجناسه وتباين أشكاله، سواء ما كان منه بالنحت أو بالرسم أو بالتصوير بالآلة الفوتوغرافية، كل ذلك محرم لا يجوز، والله أعلم.